هو سيف الله، فارس الإسلام وليث المجاهدين في سبيل الله. رفع الله به هامات المسلمين ورايات الإسلام. القائد المحنك والمفكر الحازم، صاحب الشخصية العبقرية والعسكرية، هو أبو سلمان خالد بن الوليد ابن المغيرة بن مخزوم القرشي، أحد أشراف قريش في الجاهلية والمقدم على خيولهم في الحرب. كان خالد رجلاً طويلاً عريض المنكبين، واسع الصدر مفتول العضلات، كثيف اللحية. عاش حياة الصحراء فكان قوي الشخصية، جمع بين القوة والمهارة. تعلم ركوب الخيل واستخدام السلاح منذ صغره، فكان خالد على دراية تامة بقيادة الجيوش والحروب. اشتهر خالد بعبقريته وبراعته في الحروب، وقبل إسلامه لعب خالد دورا مهما في انتصار قريش على المسلمين في غزوة أحد. انتهز خالد الفرصة وهاجم المسلمين من على جبل الرماة، وعندما قذف الله بقلبه الإسلام ورغب في دخول الإسلام، رأى في نومه أنه في بلاد ضيقة جدبة، فخرج إلى بلد أخضر واسع، فعزم على الإسلام وخرج من مكة إلى المدينة، معه عثمان بن طلحة يقصد رسول الله. وبينما هما في الطريق التقيا عمرو بن العاص مهاجرا ليعلن إسلامه، فتقدموا إلى رسول الله وبايعوه على الإسلام. وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألقت إليكم مكة أفلاذ أكبادها. وبعد إسلامه انضم كمحارب لمعركة مؤتة، فكانت أول معركة إسلامية له. وأثناء المعركة قتل قادة الجيش الثلاثة الذين أوصى لهم رسول الله بالراية، وانكشف صف المسلمين، فأخذ خالد الراية وانسحب بجيش المسلمين بخطة عبقرية خدع فيها الروم لينقذ الإسلام من فناء محقق. فقام بتبديل الميمنة والميسرة والقلب من جيشه، وإصدار أصوات تهليل وتكبير، وإثارة الغبار بالخيول، ليدخل الرعب في نفوس قادة الروم ويوهمهم أن جيشا جديدا ومددا كبيرا جاء لجيش المسلمين. تضعضعت صفوف الروم وقتلوا شر قتلة، ولشدة بأسه وقوته في المعركة انكسرت في يده 9 أسياف، فما بقي في يده إلا صفيحة يمانية. فرجع إلى رسول الله وبشره بالنصر، فلقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول، ثم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ودخل مكة من أسفلها فأبلى فيها، وبعثه الرسول إلى العزة فحطمه وهو يقول: يا عزة كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك.